السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى قضاء الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام. في ذلك تفصيل، بعض العلماء قال لا يصام عنه، وذلك لأن الصوم عبادة بدنية تتعلق ببدن الإنسان، فكما لا يصلي أحد عن أحد كذلك لا يصوم أحد عن أحد. وفي هذه الحال يطعمون عنه عن كل يوم مسكينا، ولكن هذا فيما إذا كان مفرطا بأن أفطر في رمضان لمرض أو لسفر، أو أفطرت المرأة لحيض أو نفاس ثم بعد ذلك تعافى وأقام وقدر على أنه يقضي، ولكنه فرط وأهمل وجاءه الموت وهو مفرط. في هذه الحال بعض العلماء قال يصومون عنه، وبعضهم قال يتصدقون عنه من تركته. فالشافعية يقولون يطعم عنه. والمالكية قالوا لا يطعم ولا يصام إلا إذا كان قد أوصى. والحنفية يقولون يصوم عنه وليه، وإذا لم يقدر الولي فإنه يطعم. وفرق الإمام أحمد بين صيام الفريضة وصيام النذر، فقالوا يصوم عنه وليه صيام النذر، ويطعم عنه في صيام الفرض. هكذا ذهب أحمد، ولكل اجتهاده. ثبت من حديث عامر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، هكذا في الصحيحين. هذا نص، وعلى هذا يعم صيام الفرض وصيام التطوع. من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فيدخل في ذلك الفرض والتطوع. هكذا يصام عنه. ولكن حمله الإمام أحمد على النذر، لأن الحديث جاء فيه نذر، أن امرأة قالت إن أمي نذرت أن تصوم شهرا وماتت ولم تصوم، قال صومي عنها. وقالوا لأن النذر أوجبه على نفسه فهو ألزم نفسه بذلك، بخلاف الفرض فإن الله تعالى هو الذي أوجبه، وهو يقدر على أن يطعم عنه. هكذا قالوا. لكن جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. هكذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أو صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. في رواية صوم نذر، وفي رواية إطلاق صوم شهر. فمن رأى أن الأصول تعارضه، كما أنه لا يصلي أحد على أحد، لا يتوضأ أحد عن أحد، قالوا: لا يصوم أحد عن أحد، ولا صيام على الولي، وذلك لأن العبادة تتعلق بالبدن. والذين أخذوا بالنص بالحديث قالوا: يجب على الولي أن يصوم عنه، الولي هو أقرب عصبته ذكرا أو أنثى، يصوم عنه أولاده ذكورا أو إناثا، أو يصوم عنه إخوته ذكورا أو إناثا، أو أبواه الأم والأب، أو تصوم المرأة عن زوجها، أو يصوم الرجل عن امرأته. هذا هو الولي، صام عنه وليه اتباعا للنص. فالإمام أحمد أخص قضاء بالنذر وجعل في الفرض كفارة، من قاس رمضان عليه على النذر قال يصام عنه. وعلى هذا، وهذا هو الذي يعيده الدليل، من مات عليه الصيام صام عنه وليا. فعلى هذا أنه صام عنه ثلاثة، لو كان عليه شهر ثلاثة، قالوا كل واحد قال أنا أصوم عشرة جاز ذلك، أو كان أقاربه أولاده عشرة ذكور وإناثا، قال كل واحد أنا أصوم ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة بثلاثين يوم، أجزأ ذلك سواء صاروا متفرقين أو مجتمعين. الذين قالوا لا يصام وإنما يطعم عنه استدلوا بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، أي عليهم أن يخرجوا فدية. بحث بعد ذلك في حكم المرضع والحامل والشيخ الكبير، فيها مسألتان: الأولى الحامل والمرضع إذا أفطرتا، فيها أربعة مذاهب: الأول أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، هكذا روي عن ابن عمر بن عباس. قالوا: لأنها إذا أطعمت فقد سقط عنها الصيام. القول الثاني القضاء، إذا قضيان ولا يأكل إطعام، هكذا قال أبو حنيفة وأبو عبيد وأبو ثور. المذهب الثالث القضاء والإطعام، وبه قال الشافعي. القول الرابع أن الحامل تقضي ولا تطعم، والمرضى تقضي وتطعم. في رواية عن الإمام أحمد أنه قال إذا أفطرت خوفا على نفسها فإنها تقضي ولا تطعم كالمريض، وإذا أفطرت خوفا على الجنين أو خوفا على الرضيع فإنها تقضي وتطعم، لأنها أفطرت لأجل غيرها. كان قديما إذا صامت المرأة قل لبنها، فجاء الولد ولا يجدون ما يطعمونه، وأخذ يبكي طوال نهاره، فرخص لها أنها تفطر حتى يدر اللبن. وكذلك أيضا إذا كانت حاملا وتركت الأكل يخاف أن الجنين في البطن في الرحم يتضرر بجوع أو بمرض. في هذه الأزمنة الأصل أنه لا يتضرر الحمل ولا الرضيع. يوجد اللبن الصناعي، ترضع كثير من النساء من اللبن الصناعي ويكتفي بذلك الولد، لكن ذكر الأطباء غيرهم أن لبن الأم أنفع للرضيع، وذلك لأن الله تعالى خلقه لهذا الرضيع. إذا حملت أدر لبنها شفقة على هذا الولد فترضعه حتى تفطمه حولين كاملين. قال تعالى والوالدة يرضين أولادهن حولين كاملين، وقال تعالى وفصاله في عامين. ومع ذلك لا يؤثر إرضاؤه على صيامها. شاهدناهن يرضعن وهن صائمات ولا يتأثر البدن ولا يتضرر الولد. هكذا. وقالوا سبب ذلك أنه يوجد فيها لبن، إذا كانت ترضع وجد فيها لبن، وقد يكفي التوأمين. إذا ولدت اثنين فإنهما يرضعان كل واحد من ثدي ويكتفيان. هكذا إلى أن يشب ويتغذى بعد ذلك بالأكل ونحوه. هكذا. ثم ذكروا أن المرأة إذا كانت حاملا فإن دم الحيض ينصرف غذاء للجنين الذي في الرحم، فلا تحيض ما دامت حاملة. الجنين يتغذى بهذا الدم، على هذا لا حاجة بها إلى الأكل، لأن الدم هو الغذاء والدم موجود ليس يتوقف على الأكل، دم الطمس. وإذا ولدت انقلب الدم لبنا. هكذا المرأة إذا كانت ترضع الرضاعا كاملا فإنها لا تحيض حتى تصدم ولدها، بل هذا الدم يتوقف وينقلب لبنا ترضع به ولدها، يخرج مع الثديين لبنا مغذيا حاليا يطلبه الرضيع. وإذا مثلا أرضعته 15 أو 6 ألفها ولم يقبل رضاع اللبن الصناعي ولم يقبل أي لبن غير لبن أمه، هكذا كان ذلك معروفا أنه أن الطفل لا يقبل إلا رضاع أمه إذا ألفها. فعلى هذا المشاهد أن كثيرا من النساء ترضع ولدها وهي صائمة ولا يتضرر ولا تتضرر، وكذلك أيضا تصوم وهي في الشهر التاسع ولا تتأثر. هكذا قالوا الذين قالوا إنها تفطر شبهوها بالمريض، والمريض ليس عليه إلا القضاء. وآخرون قالوا إنها تشبه الإنسان الذي ليس بمريض ولكن يجهده الصيام ككبير السن أو نحوه، فلذلك قالوا ليس عليها إلا الإطعام فقط، وأخذوا ذلك من قوله تعالى والذين يطلقونه فدية طعام مسكين. فالحاصل أن هؤلاء قالوا عليها القضاء فقط الحامل والمرضى، وآخرون قالوا ليس عليها إلا الإطعام، وآخرون قالوا عليها الإطعام والصيام، عليها القضاء والإطعام. قالوا لأن فيها شبه أبي هذه المرضعة أو الحامل شبه شبه من الذي يجهده الصيام وشبه من المريض، فيكون القضاء من جهة ما بها من شبه المريض والفدية لشبه أبي الذي يجهده الصيام. هكذا هناك من فرق بين الحامل والمرضع وألحق الحامل بالمرضع المريض، أبقى عليها حكم المرضع مجموعة من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم. هناك من أفرد لهما أحد الحكمين من جمع، كما أن من أفردهما بالقضاء أو لأن من أفردهما بالإطعام، وهذا هو الأصل. الذين قالوا يقضيان فقط أقرب من الذين قالوا يطعم فقط. هكذا. أما الشيخ الكبير ذكرا أو أنثى فإنه قد يجهده الصيام، ففي هذه الحال يفطر، في هذه الحال إذا قدر فإنه يصوم، وإذا لم يقدر فعليه الإطعام. وآخرون قالوا يسقط عنه، يسقط عن الإطعام والقضاء. أجاب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنهما يطعمان، إلى أن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة عليهما الإطعام إذا شق عليهما. قال الإمام أحمد أنه يطعم، أي يطعم عنه إن قدر، وإذا لم يقدروا بأن كانوا فقراء سقط عنهم الإطعام عن أهل هذا الكبير. الإطعام يكون مدا عن كل يوم، أو إطعام المسكين حتى يشبع. أنس بن مالك رضي الله عنه كبير سنة، مات وعمره 103، في آخر حياته يعجز عن الصيام، فإذا دخل رمضان أمر أن يجمع 30 مسكينا جميعا، ثم فطرهم وأفشاهم حتى يشبعوا، وجعل ذلك كفارة عن الصيام. هكذا، فهذا هو القول المشهور، يجهده الصيام فيكتفي بالإطعام، أن يطعم عنه عن كل يوم طعام مسكين، إما أن يؤتى بالمساكين يأكلوا حتى يشبعوا، وإما أن يعطوا كل واحد مد من البر أو نصف صاع من غيره، نصف صاع من شعير أو من أرز أو نحو ذلك. أطبق عليهم بعضه قوله تعالى على الذين يطلقونه، يعني على الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان ولكن مع المشقة. منه من لم يجب العمل بالقراءة الشاذة جعل حكمه حكم المريض الذي يتنطع به المرة حتى يموت. بعض النظر قد يبقى 5 سنين 10 سنين وهو على الفراش لا يقدر، ويكرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه، في هذه الحال يطعم عنه. يقولون من يجوز له الفطر، أي النظر في أحكام الصنف الذي يجوز له الفطر إذا أفطر. تارة يفطر بالجماع، وتارة بأكل أكل الشرب. تارة يكون فطره متفقا على أنه يفطر أو مختلف فيه، تارة يكون ناسيا وتارة يكون عامدا أو مكرها أو مختارا. إذا أفطر بجماع في نهار رمضان ورد أن عليه كفارة مع القضاء، والكفارة مثل كفارة الظهار. يقال عليك عتق رقبة، فإذا قال لا أقدر ولا أجد نقول عليك صوم شهرين متتابعين، فإذا قال لا أستطيع نقول عليك إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. قد يقال أيضا أنه قد لا يقدر، فإذا لم يقدر فمن العلماء من قال تبقى دينا في ذمته إلى أن يقدر على الصيام أو على الإطعام، ومنهم من قال إنها تسقط. في الصحيح عن حديث أبي هريرة جاء أعرابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. جلس ذلك الأعرابي فجاء بتمر عرق يعني مكسل فيه تمر، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي قال اتصدق به. اعتذر وقال هل أتصدق به على أفكار منا؟ ما بين لعبة أهل بيت نحوج إليه منا، يعني أننا فقراء، كيف أتصدق على الناس ونحن بحاجة؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك، لم يقل إذا أيسرت فتصدق أو إذا قدرت على الصيام فصوم، ما قاله. فدل ذلك على أنها تسقط عن العاجز. لم يسأله أيضا عن امرأته هل كانت مطاوعة أو مغصوبة. الصحيح أيضا أن الكفارة واحدة، أن عليه كفارة واحدة تكفي عنه وعن امرأته. هكذا هذه كفارة البطء في نهار رمضان. إذا أفطر بغير الجماع تعمد الأكل والشرب فعل ما حكمه؟ ذنب كبير. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان بغير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه. يعني يوم واحد أفطر بغير عذر، ثم بعد ذلك أراد أن يقضي. أن نقول يقضي يوما، ولكن الإثم كبير. لو صام السنة كلها ما كفر ذلك ذنبه، ولكن ليس عليه كفارة. هذا هو الصحيح. إذا كان ناسيا فالصحيح أنه لا شيء عليه. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. بمعنى أنه معذور، لأن النسيان طبيعة الإنسان، وما سمي الإنسان إلا نسيه، والقلب إلا أنه يتكلم. وقد قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هكذا وقال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، أي لا أؤاخذكم بهذا النسيان ولا بهذا الخطأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولكن إذا رأيته يأكل أو يشرب وأنت تعرف أنه صائم فعليك أن تذكره، لأن هذا من الأمر بالمعروف، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تذكر فإنه يمج ما في فمه ويلفظ ما في فمه من الأكل، لأنه إذا ابتلعه بعدما تذكر صار متعمدا، فإذا مج ما في فمه لا نأمره أن يتقيأ، ولا نقول أخرج الطعام الذي قد أكلته أو الشراب، إنما أطعمه الله وسقاه. هكذا أما هل يتصور أن الإنسان يجامعه ساهي؟ يقول بعضهم يمكن أنه ناسي، أو كذلك لم يعلم بالشهر. تذكرون في سنة 300 أو 400 تأخر العلم بالشهر إلى الساعة الواحدة، كثير من الناس ناموا ولم يعلموا بالشهر وأصبحوا مفطرين، وبعضهم وطئ امرأته بعد الفجر. لذلك يقال إنهم معذورون لأنهم لم يعلموا بدخول الشهر، ولكن يقضون ذلك اليوم لأنه من رمضان ولأنهم لم يصوموه، فلا بد أنهم يقضوه. لم يتكلموا على المرأة إذا كانت مكرهة، ولعل الصواب أنها تدخل مع زوجها. لا شك أن كفارة الوضع من رمضان أنها على الترتيب، يبدأ بالإتق، فإن عجز الصيام فإن عجز فالإطعام، ليست على التأخير. أيوة، الصحيح أنه يعطي كل مسكين مدة من البر أو نصف صاع من غيره. وإذا تكرر الجماع، إن كان في يوم واحد أجامع في أول النهار وفي آخره، فالآخرة فإنها كفارة واحدة. إن كان في رمضانين فالآخرة فإن عليه كفارتان. أما إذا كان في رمضان واحد أجامع في اليوم الأول ثم جامع في اليوم العاشر ثم جامع في اليوم العشرين ثم جامع في 25 في شهر واحد، في هذه الحال بعض العلماء قال كفارة واحدة، ولعل هذا هو الأقرب. وبعضهم قال عدد كل يوم، كل يوم عليه كفارة، وهذا قد يضر بعض الشباب الذين يتزوجون في شعبان ثم يدخل امرأته في آخر شعبان وفي رمضان، قد لا يتمالك نفسه، حتى أن كثيرا منهم جامع في الشهر كله، كل الشهر 30 يوم لا يتملك نفسه لقوة الشهوة. وكذلك أيضا غير المتزوجين، كثيرا منهم يسهرون الليل، يسهر الليل مع زملائه، ثم إذا صلى الفجر نام، وقد تنام معه امرأته على الفراش، وقد تثور شهوته ولا يتمالك نفسه، فيكون الجماع مرة أو مرارا. ولهذا ننصح الشباب ألا يتزوجوا في قرب رمضان، بل يتزوج مثلا في جمادى أو في رجب، أو يأخر الدخول إلى شوال أو ذي القعدة حتى لا يفسد صومه. وكذلك أيضا ننصح الرجال ألا يسهروا، ألا يسهروا الليل، فإن ذلك يسبب أنه لا يتملك أحد نفسه أن ينام مع امرأته ويطأها، أو كذلك لا ينام معها إذا خاف على نفسه ولا تنام معه، بل تبتعد وتغلق عليها نفسها حتى يأتي الليل. يقول بعضهم شد ولم يوجبوا على المفطر عمدا بالجماع إلا القضاء، وكأنه ما بلغهم الحديث الذي في الصحيح، أو لم يكن الأمر عزيمة وإنما هو عندهم إرشاد. شذ آخرون فقالوا ليس عليه إلا الكفارة، ليس بالحديث ذكر للقضاء، ما قال له اقض ذلك اليوم، إنما قال اعتق. فلما قال لا أجد قال صوم شهرين، فلما قال لا أقدر قال أطعم 60 مسكين، فلما أطعمه ذلك المكسل لم يقل إذا أيسرت فإنك تطعم، بل سكت عنه. لا شك أن قضاء ذلك اليوم الذي أفسده أنه لازم، كما لو أفسده بغير الجماع، لو أفسده بالاستمناء، عمل العادة السرية في نهار رمضان، عليه القضاء لذلك اليوم ولا كفارة. أو كذلك مثلا بالتقبيل، أقبل امرأته فأنزل، أو بتكرار النظر، لا بد من القضاء. هكذا عندنا الكفارة لمن أفطر بالأكل والشرب. نص صحيح أنه ليس عليه إلا القضاء، المريض إذا أفطر عليه القضاء ولا نقول له كفر، وكذلك المسافر ليس عليه إلا القضاء، وكذلك من أفطر بالقيء أو بالحجامة، أو أفطر مثلا بالسمنة، أو بتكرار النظر، أو بالتقويل، ليس عليهم إلا القضاء. وهكذا أيضا الذي يفطر متعمدا بدون عذر لا يسقط عنه القضاء. بعض العلماء قال عليه كفارة مع القضاء إطعام مسكين أو كفارة الظهار. إذا صحيح أن الكفارة التي هي كفارة الظهار تخصص بالوطء في نهار رمضان. هناك من أرى أن شبههما واحد لأن فيه انتهاك حرمة الصوم، فيقول هذا الذي تعمد الإفطار بدون عذر قد انتهك الصيام وقد تجرأ على رمضان وقد أفطر ولا عذر له بالأكل أو بالجماع، فيكون عليه كفارة التي هي كفارة الظهار. ولكن جاء بالحديث أن عليه عقاب، أنه إذا أفطر بغير عذر لم يقضي عنه صيام الدهر. هكذا العقاب الذي هو بكفارة الظهار وضع للشيء الذي تميل إليه النفس الذي هو الجماع، فإنه أشد ما تميل إليه، ذلك لأن قوة الشهوة تحمله على أن يفطر بالجماع، وأما غيره فلا. العادة أنه لا يضطر إلى الأكل، وبالأخص بهذه الأزمنة فإنه لا يضطر إلى أكل ولا إلى صيام ولا إلى شرب من نهار رمضان إلا المسافر المريض ونحوه، بخلاف الشهوة الذي هي شهوة الوطأ، فإنه إذا كان شديد الشهوة لم يتمالك نفسه. كثير منهم إذا أثارت شهوته لم يقدر على أن يردها حتى يجامع، ويقول هذا قهر غصبا علي لا أتمالك نفسي. لم يأتي أحد ما يقول إنني لم أستطع لما رأيت الطعام أن أصبر عنه حتى أكلت. نقول أصبر كما صبر غيرك، الناس يصبرون ولو كان النهار 15 ساعة أو 16 في بعض البلاد 18، يصبرون يريحون أنفسهم يتسحرون آخر الليل ويكفي هذا السحور إلى الليل ولا يكون هناك ضرورة إلى الأكل. يقول روى مالك وطأ أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم كفارة المذكورة. أي الصحيح أن إفطاره كان بالجماع، هذه كلمة أفطر ليس بها عموم فيأخذ به، لكن يحمل على أنه أفطر بالجماع لأنه ما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر الذي أفطر بالأكل أن يكفر. إذا جامع ناسيا للصيام، بعض العلماء قال لا كفارة ولا قضاء ناسيا للصيام. ذكرنا أنه في سنة 403 تأخر الخبر وأصبح كثيرون مفطرون، أصبحوا مفطرين، فجامع بعضهم وهو لم يدري أنه من رمضان، وسألوا وأسقطت عنهم الكفارة، لأن ذلك بناء على أنهم لم يعلموا بأنه من رمضان. فإذا جامع ناسيا لرمضان أو ناسيا للصيام فإنه معذور لا قضاء ولا كفارة، ولكن لعل الصواب أن القضاء لا يسقط. هذا قول مالك، ولكن ذهب بعضهم كالإمام أحمد إلى أنها لا تسقط الكفارة ولا يقبل قوله. قد يقول إني ما علمت أني نسيت الصيام، وهذا غير صحيح، وذلك لأن الجماع يكون بين طرفين، والعادة أنه لا يتفق أنهما جميع الناسين، الرجل والمرأة لا يكون ناسيين، ولأنه تطول مدته، قد يبقى يجامع ساعة أو نحوها، ولا بد غالبا أنه يتذكر أو تتذكر المرأة. فلأجل ذلك قال الإمام أحمد لا يقبل قوله بل يكفر. الذين قالوا لا كفارة عليه ألحقوا بقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، كما لو نسي وأكل. جاء في حديث الحديث في الصيام من نسي وصام فأكل أو شرب حديث من صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. ما ذكر بالحديث إلا أكل أو شرب، وهذا يقع كثيرا، وكذلك بالحديث ربيعة من متى الخطأ والنسيان، كذلك أيضا إذا أكل يظن أن الشمس قد غربت، أو أكل يظن أن الليل باقي، أو شرب ونحو ذلك. أروي عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا يوما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيم ثم طلعت الشمس، أظلموا بسبب الغيم وأفطروا، لم يكن عندهم ساعات دقيقة، وبعدما أكلوا تجلى السحاب وطلعت برزة الشمس. فقيل لهشام الذي رواه عن فاطمة عن أسماء هل قضوا؟ فقال أو بد من القضاء، هكذا قال هشام. ولكن بعض العلماء قال إن هذا اجتهاد من هشام ابن عروة أنهم قضوا، ولكن نقول الاحتياط أن يطلب. كثير من الناس يتسرعون، المؤذنون أيضا قد يخطئون، قد ينظروا إلى ساعة ويكون بها تأخر أو يتقدم أو نحو ذلك ويبني عليها. فإذا أذن وأنت تسمع فلا بد أنك تتحقق أن الليل قد دخل، لا تفطر لأول مؤذن، لا بد من التثبت. يقول العلماء لأن الأصل بقاء النهار، فلا يفطر إلا بعدما يتحقق أن النهار قد دخل، أي أن النهار قد خرج وأن الليل قد بدأ. كذلك في الصباح الأولى الإمساك عند سماع المؤذن، وذلك لأن كثيرا قد يغلط أحدهم. كثيرا يسألون هاتفيا يقول استيقظت آخر النهار الليل وظننت أن الليل باقي ونظرت بالساعة وإذا هي مثلا أربع، ظننتها أربع وإذا هي خمس، فأكلت وشربت ثم خرجت وإذا الصبح قد أسفر. أو يقول سمعت مؤذنا وظننت أنه الأذان الأول الذي هي آخر الليل، فأكلت وشربت ثم سمعت الإقامة. نقول في هذه الأحوال كلها الأولى أنه يقضي من باب الاحتياط. كثير من العلماء يقولون لا قضاء لأنه غير متعمد، لا في الفطر قبل الأذان ولا في الأكل بعد الفجر لأنه ليس متعمد بل هو مخطي. والله تعالى يقول لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فمن ظن الشمس قد غربت فأفطر، بعض الأكثرون قالوا عليه القضاء إذا تبين أنه تسرع، ولعل الأقرب أن نقول القضاء احتياط ليس بواجب. هكذا الأصل أنه لا يلزم الناس قضاء إلا بدليل، فالنسيان لا يجب القضاء حيث لا دليل، بل دلت الأدلة على أنه يعفى عن الناس. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال بعضهم الأصل وجوب القضاء إلا بدليل على رفعه، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، لكن لما جاء الحديث بقوله من نسي فاكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، الدليل الذي استثنى ناسي الصوم من ناسي العبادات التي رفع عن تاركها الحرج، أي يقاس الصوم على الصلاة. الحاصل أن من أوجب القضاء أو الكفارة على المجامع ناسيا فإنه من باب الاحتياط ومن باب أن النسيان نادر أن يكون ناسيا في وسط رمضان، أما إذا جامع في أوله قبل علمه فإنه معذور. يقول من أوجب الكفارة على قاتل الصيد وهو محرم نسيانا لم يحفظ أصله بهذا، مع أن الأصل أنه لا يجب إلا في العمد، من قتله منكم متعمدا. من قال إن ترك التفصيل واختلاف الأحوال من الشارع بمنزلة العموم في الأقوال، فهذا عظى اجتهاد الشارع ما حكم إلا على مفصل، وإنما الإجمال في حقنا. أما المرأة فإن كانت هي السبب فلعل الأقرب أن عليها الكفارة، فكثير من النساء أيضا تشتد بها الشهوة ثم تكره زوجها أو تحتك به إلى أن يجامعها، فهذه عليها كفارة. وقال بعضهم إن عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مغصوبة فلا كفارة عليها. هكذا، وهذا هو الأقرب، إذا كانت هي المتسببة أو كانت مطاوعة ولم تدفع عن نفسها فعليها مثل ما على الزوج. كذلك أيضا أتقدم أن هذه الكفارة على الترتيب، إن نقول عليك العتق إذا قال لا أقدر كلنا الصيام شهرين، إذا قال لا أقدر كلنا الإطعام ولا يطعم وهو قادر على الصيام. كثير من الشباب الذين يقعون في الجماع يكون بعضهم شابا قويا قادرا على أن يصوم، ومع ذلك يعتبر ويقول أريد أخف من صيام شهرين، فيقال أنت قادر تستطيع أن تصوم شهرين، وفي هذه الحال ما تحرم عليه امرأته، أليس كالظهار الذي يقوم من قبل أن يتناسى، ها هنا يصوم الشهرين ولو كان يجامع امرأته في الليل. هذا هو القول الصحيح، أنه لا بد من الترتيب. روي عن مالك أنه على التخيير، أنه يقال اختر الصيام أو الإطعام أو العتق، ولكن الجمهور على أنه لا بد أن يكون قادرا عاجزا، لا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا كان عاجزا كليا.